وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال: والعرش والكرسي حق. العرش والكرسي حق، السماوات والأرض كلها داخل الكرسي، والكرسي نفسه تحت العرش. طيب أسألكم، ما الدليل العقلي على وجود العرش؟ العقلي، العقلي، أما النقل كله يحفظ 70 أديل دي على العرش. العقلي، نعم، أيوه، في ملك بالعرش؟ ما يصلح، ما في ملك بالعرش أبدا، ما يصلح، ما يصلح. وإذا عرش ملكة سبأ وعرش سليمان، الملك لابد أن يكون له إيش؟ عرش، ولابد أن يكون له كرسي يضع قدميه عليه. فالكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهم، وهذا له حكم الرفع، لأنه كلام فيه الأحكام الشرعية والعقيدة، والكلام في العقيدة والأحكام الشرعية إذا صدر من الصحابي فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكرسي موضع قدمي الرحمن، والعرش موضع استواء الرحمن جل وعلا، والعرش فوق السماوات، والله فوق العرش، وليس الله محتاجا إلى العرش، ولكن هذا في التخيل القياس على الإنسان، ولأن معظم القياسات العقلية هي تعتمد على قياس الله على الإنسان. فكل ما يذكر لله من صفات التصور العقلي، سواء لأهل السنة أو للمعتزلة أو للممثلة أو لأي طائف من الطائف، التصور العقلي هو تصور إنسان فقط. يعني لما تقول يد الله، الذي يأتي في الذهن يد لها خمسة أصابع، هذا الذي يأتي في كل ذهن، سواء ذهن سني أو غير سني. لا يأتي يد فيل، لا يأتي تصور يد جمل، لا، وإنما يأتي دائما التصور. ولو قلت الله مستوى على عرشه، الخيال يأتي بكيان شخص مستوى على عرش، يأتي كيان إنسان، ما يأتي مثلا أنك متصور ديك على عرش مثلا، أو متصور مثلا غزال على عرش أو حصان على عرش، لا، كل القياسات تكون على إيش؟ على الإنسان، كل، لأن الإنسان هو أعظم المخلوقات وأفضل المخلوقات وأكرم المخلوقات، وما في مخلوق آخر له عرش إلا الإنسان. المخلوقات لها عروش كإبليس على الماء، ولماذا اختار إبليس أن يكون عرشه على الماء؟ ليتشبه بالله عز وجل. فالعرش موضع استواء الرحمن جل وعلا، والخيالات التي تأتي في ذهنك احذف هذه الخيالات مع إثبات هذا، إثبات النصوص. العرش الله فوقه من دون أن يحتاج الله إلى العرش، لأن الله هو الذي يحمل العرش ويحمل الكرسي ويحمل السماوات ويحمل الأرض ويحمل الماء الذي بين السماوات والأرض، والله يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانه عز وجل. وليس كون الشيء فوق الشيء معناه أن الذي فوق محتاج إلى الذي تحته، لأن السماء فوق الأرض وليست محتاجة إليه، والسماء فوق الأرض ليست مستندة إلى الأرض، والقمر فوق الأرض ليس مستند إلى الأرض، والسحاب فوق الأرض ليس مستند إلى الأرض، والكواكب والنجوم فوق وليست محتاجة إلى الأرض. فكون الله فوق العرش ليس معناه أن الله محتاج إلى العرش، بل العرش هو المكرم باستواء الله عز وجل عليه. يحمل فوق العرش، يحمل العرش الآن أربعة، ويوم القيامة ثمانية. الآن يحمل العرش أربعة، ويوم القيامة يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن الثمانية مختصة بإيش؟ بيومئذ، اللي هو يوم القيامة. ثمان ملائكة، ثمان صفوف، الله واحد، لكن يحملون العرش. يحملون العرش لماذا؟ ليتشرفوا بذلك، وليس الله عز وجل محتاجا إلى أحد يحمله، ولا إلى عرش يقله، ولا إلى من يحمل العرش سبحانه تبارك وتعالى. فالعرش، الكون الذي نحن فيه، كما ذكرت لك من قبل، نحن في الكرة الأرضية نعيش، وهذه الكرة الأرضية كوكب من ضمن كواكب كثيرة تدور حول الشمس، والشمس بكواكب هذه تدور في العالم، وفي نحن كلنا في داخل مجرة، والمجرة فيها آلاف الشموس وآلاف الكواكب وآلاف الأراضين، لكن ليس هناك أرض فيها حياة يعيش فيها البشر إلا هذه الأرض فقط. فإياك أن تعتقد أنه يوجد مخلوقات عاقلة في أماكن أخرى، ما في إلا الملائكة، وغير عاقلة ممكن يكون في دواب وحشرات غير مكلفة بشيء، لكن أرض التكريم هي إني جعلهم في الأرض خليفة. هذه الأرض التي نحن فيها جزء من مجموعة، والمجموعة واحدة من مجموعات داخل مجرة، والمجرة واحدة من مجرات لا يعلم عددها إلا الله، وكلها تحتويها السماء الدنيا، كلها داخل السماء الدنيا. السماء الدنيا ككرة بينها ماء للسماء الثانية، وبعدين ماء إلى السماء الثالثة إلى السماء السابعة، كلها دوائر، كل هذا جوا الكرسي. كل هذا تحت الكرسي. ثم الكرسي نفسه كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، يعني كحلقة كده أو كنجوم في ترس، ترس اللي هو الدرع الجلدي القوي، شيء بسيط فيه في الكرسي نفسه، شيء بسيط في العرش، والعرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، ثم الله فوق العرش. خيالك سيأتيك بكيان في عن يمينه شيء وعن شماله شيء وفوقه شيء، ما في هذا الكلام كله، كل ما يخطر ببالك فالله فوق ذلك، وكل ما يخطر ببالك في الغيب فالغيب خلاف ذلك. تمام؟ بالنسبة لله الله فوق ذلك، بالنسبة لغير الله من الغيب فخلاف ذلك. مفهوم؟ يعني انت تتصور لما اجي اقول لك في ملك، في ميت الان يموت، وفي ملك الموت جالس في الافق ومعاه ملائكه تقبض الروح وتعتصر الروح وتخرج الروح من الميت، انت تتخيل شخص في الافق ومعاه ناس تخرج الروح، كل تصوراتك الحقيقه خلاف ذلك، لكن بالنسبه لله الحقيقه فوق ذلك. فهمت؟ فهمت؟ يبقى كل ما يتعلق بصفات الرب عز وجل والأخبار عن الرب فكل هذا فوق خيالك. أما ما يتعلق بالغيب الآخر كملك الموت وجبريل والملائكة والجن والأنكار والجحيم والجنة والحور والثمرات اللي في الجنة والأنهار اللي من عسل والأنهار اللي من لبن، كل الذي نتخيله الحقيقة خلاف ذلك، خلاف ذلك. أما الذي تخيله في حق الله فالحقيقة أنه فوق ذلك. كده مفهومة؟ فالعرش كائن حقيقي عظيم يحيط بالعالم كله، والله فوق العرش لا ندري كيف سبحانه، وكيف استوى العرش ما ندري، ومادة العرش لا ندريها، هل هو من النحاس من الحديد من الخشب، ما ندري، ما ندري ما هي المادة، ولا الكرسي ما ندري مادته أبدا، والماء أيضا هل موجود هذا هو نفس الماء الذي نعلمه، الله أعلم، الله أعلم، سبحان الله. والعرش والكرسي حق. ها؟ طيب كان عرشه، عرشه على الماء، فوق الماء، والكرسي فوق الماء، والله عز وجل يضع قدميه على الكرسي من غير اي تصور، من غير تصور. عرش العروش عظيمه معروف، عرش يبقى واسع كده سرير الملك والملك جالس ومستريح، ولو حب يتفاجع كذا يتفاجع كذا، هذا بالنسبه لملوك الارض. فالعرش المخلوق هو كذا، والعرش الله هو عرش، ولكن لا نفهم معنى عرش، لكن لا نفهم كيفية عرش الله تبارك وتعالى. فالعرش فوق العالم كله، الأشاعرة يقولون العرش هو الملك، وهذا غلط، لأن معناه يحمل ملك ربك يومئذ فوقهم ثمانية، هذا غير صحيح. فالعرش غير الملك، والله عز وجل مستو على عرشه وهو غني عن العالمين سبحانه عز وجل، والملك بيده تبارك وتعالى، الملك كله لله. وجب يلا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، لأنه هو الغني، وإذا كان غنيا مستغنيا عن أعظم المخلوقات وهو العرش، فبالتالي هو مستغن عن غيره من باب أولى. مستغنى، إذا كان هو مستغنى عن العرش، إذا مستغنى عن غير العرش من باب أولى. والعرش هو العرش، العرش هو العرش، أهل السنة يؤمنون بأن العرش هو العرش، بينما غيرهم يؤمنون بأن العرش هو الملك، هو الملك، والله جل له الملك وله العرش، فلماذا نحذف شيئا لصالح شيء آخر؟ والله تبارك وتعالى هذا العرش فوق جنة الفردوس، فوق جنة الفردوس، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فالعرش سقف هذه الجنة، سقف جنة الفردوس، وهو أعلى الجنان، وعرش الرحمن فوق فوق هذه الجنة، فوق هذه الجنة. وقلنا أنه يحمل الآن أربعة ويحمل يوم القيامة ثمانية. الأربعة يحملون وهناك من هم حول العرش وليسوا حول الله. حول العرش يسبحون. إذا العرش مهما كان حجمه إلا أنه محدود أيضا، وهناك حوله ملائكة يسبحون الله تبارك وتعالى. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن حول العرش حية، وهذا سند ثابت له، ولكن هذا الكلام لا يقبل ولو كان من هذا الصحابي رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. ولا يوجد حول العرش حية، ولعله تلقاها من بني إسرائيل، لكن حول العرش ملائكة هذا ثابت في كلام الله تبارك وتعالى. يسبحون من حول العرش ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، يعني من المؤمنين، يستغفرون لمن في الأرض يعني من المؤمنين. فهذا مطلق وذلك مقيد، لابد من حمل المطلق على المقيد. فالعرش يحمله أربعة وحوله ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه عز وجل، ويوم القيامة يحمله ثمانية كما قال الله عز وجل. ربما يكون ثمانية صفوف وربما يكون ثمانية ملائكة، فلم يبين الله عز وجل الثمانية المقصود بها ثمانية أنواع، ثمانية مجموعات أو ثمانية أفراد من الملائكة. السؤال الآن: العرش هو الملك؟ لا. من الذي يقول العرش هو الملك؟ أشاعرة. وأما غلاة الصوفية يقولون العرش، ما هو العرش؟ لا، العرش ليس الله، جزء من الله، جزء من الله. العابد والمعبود والخالق والمخلوق شيء واحد، وما هي إلا صور وانعكاسات للرب. لكن احنا الحمد لله أهل السنة نؤمن بالكلام أن العرش هو العرش، وأن العرش فوقه رب العالمين سبحانه، وأن العرش فوق العالم، وأنه محيط بالعالم مع أنه فوقه. واستوى على العرش، الاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع والاستقرار. هل يعني الجلوس؟ الله أعلم، لأن الجلوس جزء من أنواع الاستواء، لكن في اللغة وفي المفهوم العام المعنوي. أما المعنى الاستواء كثير جدا، وإذا استويتم عليه اللي هو الفلك ليس معناه جلست. وكل المخلوقات بما فيها العرش محتاجة إلى الله. لماذا؟ لأنه هو الغني، وذكرنا من قبل أن الله هو الغني، الغنى الأصلي والغنى الدائم والغنى الذي ينتهي به العالم، يعني الله هو الأول والآخر. فهو المالك أولا لأنه خلق كل شيء فملكه سبحانه، وهو المالك آخرا لأنه الوارث، لأنه الوارث، وهو المالك دائما للتصريف وتدبير المعلوم المشاهد الآن، إنه سبحانه وتعالى يملك فلان من فلان ويملك فلان ثم يميت هؤلاء ويبقى الملك له أيضا. يعني هو الآن الملك في ظاهره في أيدي بعض الناس في ظاهره، تمام؟ فأنت معك ثروة ومعك قطعة أرض ومعك سيارة، وهذا مع كذا، وهذا مع البيت، وهذا مع شقة، وهذا مع كذا. فالملك في ظاهره أنه بين الناس، وفي الحقيقة هو ملك لله، بدليل أن كل من يملك شيء ولم تقم الساعة بعد ولم يرث الله وجل الأمر بعد، إلا أنهم أيضا يتركون هذه الأملاك لغيرهم، وغيرهم يتركونها لغيرهم، وهكذا، مما يدل على أنهم كلهم لا يملكون، بل كلهم وكلاء، كلهم وكلاء أمانة لله تبارك وتعالى. فإذا لم يعتقدوا هذا وظنوا أنهم يملكون كما ظن فرعون فقال أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي، فسيظهر بعد ذلك حين يزول كل شيء ثم يعود كل شيء ويبين الله ملكه الحق، يزيل الملك ويعيده، يزيل الملك ويعيده سبحانه، كما بدأنا أول خلق نعيده. فملك تام، أنت ما تستطيع تزيل الملك أو تعيده، يعني ما تستطيع تشعل النار في السيارة ثم ترجعها تاني، صح؟ ما تستطيع. لكن الله يزيل الملك ويعيده مرة أخرى، ويدمر الأرض ويعيدها مرة أخرى مرة أخرى سبحانه، ويرث كل شيء، وهو الوارث تبارك وتعالى. فهو المالك وهو الوارث، له الملك الأول وله الملك الآخر وله الملك الدائم سبحانه. فهو غني عن العالمين، غنى حقيقي، غنى حقيقي، وليس هناك أحد غني. وإن ذكر الغنى فيذكر مؤقتا، فالله يقول وما ملكتم مفاتحه، تمام تمام، له الحمد ملكتم مفاتحه، ولكن تترك المفاتح ولا لا؟ وكل من ملك مفتاحا تركه، صح؟ كل من ملك مفتاحا مات وترك المفتاح أو فارقه المفتاح. لكن ملكت أيمانكم، والذين ملكوا بأيمانهم أيضا فقدوا ما يملكونه أو ذهبوا عنه. فالذي كان يملك الجواري إما ذهبت الجواري وبقي هو فترة ثم ذهب، أو ذهب هو وذهبت الجواري بعده. أما الملك الحق لله سبحانه وتعالى، الذي هو ملك الدائم الأول والآخر والدائم، وهذا كل صفات الله عز وجل أولية وآخرية ودائمة. كل صفات الله عز وجل أولية وآخرية ودائمة، وإن فارق أحدها لكنها يبقى أصلها عنده. يعني هو هل كان في الأول مستوى على عرشه؟ لا، ما كان في الأول مستوى على عرش، لكنه كان قادرا على الاستواء، تمام كده؟ وأي صفة لله تبارك وتعالى لها أحد، لم تكن ثم وجدت أو موجودة ثم ستذهب، إلا أن الأصل في صفة الله البقاء الدائم. طيب ما قلنا الاستواء لم يكن ثم، تمام؟ هل هناك صفة أحدها ستزول ستذهب؟ احنا قلنا في صفة الاستواء، تمام؟ بالنسبة لقدمها ففي الله، بالنسبة لأحدها تابعة ليش؟ لمشيئته، فلما شاء استوى، مظبوط؟ هل في صفة الآن في الله عز وجل يفارق أحدها؟ يعني يتركها سبحانه عز وجل؟ المكر ما يترك بالكافرين، ما الكافرين في النار أيضا يظهرون في النار. هل في الطحن؟ الضحك لماذا؟ ما الذي يمنع أنه يضحك للناس حين يرونه المؤمنون؟ ما الذي يمنع ويستبشرون بذلك؟ تذهب إلى حال وتبقى كيف؟ لا، ما هو عدم الاستواء، انت بتتكلم على المنفي، كيف؟ لا، ما فيش عدم استواء، انا بتكلم هل لن ينزل بعد ذلك؟ ما هو ينزل الفصل بين العباد، هل لا ينزل بعد ذلك؟ ما ذكر انه لن ينزل، ما ذكر انه لن ينزل. فاذا ما نستطيع ان نقول هذه الصفة احدها موجودة الان ثم يفارقها الله عز وجل. فالبعض قال سريع للحساب شديد العقاب قد يفارق أحدها، نقول لا، لأن سيظل أهل النار يعني يلاقون شدة العقاب وسرعة الحساب، صح ولا لا؟ لكن لو في صفة متعلقة بأفعال للعباد تمت، فعندئذ قد يفارق أحدها. فالله يعني مثلا لن يفارق صفة الضحك، لكن يفارق ضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخل الجنة، لأنه ضحك لهما فدخل الجنة فانتهى، مفهوم؟ فممكن هكذا، ممكن هكذا. ما كتاب التوراة صفة، الكتاب أصلا صفة لله عز وجل. لا، صفة الخلق باقية، أتكلم على الصفة. لا، هذه أحد، ما هو الأحد متكابرة، لكن ترك كل الأحد وبقاء للأصل فقط هي دي ما في. أنا ما قلت أي صفة تنتهي أبدا، بعض أحد الصفات المقيدة تنتهي، يعني مثلا تردده في قبض نفس المؤمن يبقى هذه الصفة تبقى؟ أجيبه لا، خلاص. تردده في قبض نفس عبده المؤمن يخاف الموت والموت واخشى مساءته، ما عاد في موت لأن الموت ذبح، فلم يعد هناك تردد في قبض نفس المؤمن، لأنه لن تقبض نفس أي مؤمن بعد ذلك أبدا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ففيه لو في صفات، بعض الصفات المقيدة أحدها قد تنتهي، لكن الأصل باق، لأن الله فعال لما يريد، فعال لما يريد. فهو ربنا جل من صفاته الآن التردد في قبض نفس عبده المؤمن بعد انتهاء الموت وذبح الموت بين الجنة والنار، يبقى هناك تردد في قبض نفس عبده المؤمن؟ لا. فهو غني عن العالمين سبحانه عز وجل، وصفاته أبدية أزلية باقية دائمة بدوامه تبارك وتعالى، وليست صفاته هو، وإنما صفاته غيره، وإنما لازمة له سبحانه عز وجل. ولما كانت غيره فصار أنه لا يجوز دعاؤها، مفهوم؟ لكن يجوز التوسل بها، الاستغاثة بها، الحلف بها، إنما لا يجوز دعاؤها، لأنه إذا دعوت فادعوا الله تبارك وتعالى. وحتى في البشر، أنا لما أكلم ما أكلم أذنيك، وإنما أكلمك أنت، ولذلك أن تسمع بأذنيك وأن تفهم بعقلك، مظبوط؟ إنما أكلمك أنت. فعرشه سبحانه عز وجل مخلوق، والكرسي مخلوق، وحملة العرش مخلوقون، وهو مستغني عن العرش وما دونه، والاستغناء عقليا ظاهر، لأن السماء فوق الأرض وليست محتاجة للأرض، والكواكب فوق الأرض وليست محتاجة للأرض، والسحاب بين السماء والأرض ولا محتاج إلى الأرض ولا إلى السماء، مظبوط؟ والهواء بين السماء والأرض لا محتاج إلى الأرض ولا محتاج إلى السماء، فليس شرطا أن يحتاج الأعلى إلى الأدنى. والآن نراها في رواد الفضاء، نراه يسبح في الجو وليس محتاجا إلى المركبة الفضائية التي يركب فيها، ولا إلى الكرسي الذي يجلس عليه. محيط بكل شيء وفوقه، مع الإحاطة وفوق كل شيء، لأن الإحاطة حسب خيالك أنت، أنه هيحيط بالعالم، إذن هو فوق العالم وتحت العالم، وجنب العالم وجنب العالم، مظبوط؟ الإحاطة العالم هو يحيط بالعالم كله سبحانه عز وجل، فحسب خيال أي أحد. إذن الله فوق والله إيش تحت، وهذا غلط، وهذا غلط، هذه مسألة غيبية، إنما دائما فوق ودائما محيط. كيف؟ ما في كيف، ما في المسائل الغيبية ذكرنا، ما في كيف في المسائل الغيبية، ليس فقط فيما يتعلق بصفات الرب، وإنما فيما يتعلق بكل الغيب، فيما يتعلق بكل الغيب. فهل الله عز وجل محيط بالأرض؟ نعم محيط بالأرض، ومحيط ونحن فوق الأرض، والله محيط بنا، وكونه محيط بنا إذن الإحاطة تقتضي أن يكون تحت وإيش وفوق، وهذا غلط. هو فوق دائما، هو فوق دائما، كيف ما في كيف. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، خلق لا يمكن يحيطون به، لا علما ولا تصورا ولا تخيلا أبدا، ولا يمكن يحيط به شكرا ولا حمدا ولا إقرارا بفضله ولا عبادة ولا أي شيء، ولا أي شيء، لأنه لما كف العلم كف غيره، فهم لا يحيطون به علما، وبالتالي وسائل علم السمع والبصر إذن لن يحيطوا به سمعا ولن يحيطوا به بصرا ولن يحيطوا به حمدا ولا شكرا ولا عبادة ولا أي شيء، ومهما عبدت الله فإنك لن توفيه شيء. فلا، الخلق كلهم لا يحيطون بشيء من الله تبارك وتعالى، ولا من صفات الله، ولا من علم الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا كرسي ما بالك بعرشه، ثم بالك به هو جل وعلا، فهو فوق العرش ومحيط بالعرش، والعرش فوق العالم ومحيط بالعالم. وتصور عرش محيط، تصور عرش محيط يا عبد القادر لا يمكن، حتى التصور نفسه لا يأتي به حتى في المخلوقات. يعني احنا نقول ممكن في المخلوقات نتصور شيء، ثم نأتي في القياس الأولى ونقول بالنسبة لله ما يمكن. خليك انت في العرش المادي، هل ممكن عرش يحيط إحاطة تامة بكل شيء؟ مش ممكن، لا يمكن. إذن حتى الخيال لا يمكن بأنك تتخيل شيء مخلوق محيط عرش، لا يمكن، لا يمكن. قال ونقول، يعني نؤمن، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا صلى الله عليه وسلم، واتخذه خليلا يعني أحبه محبة زائدة، أحبه محبة زائدة، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. ولكن هل اتخذ التوابين أخي الله؟ وهل اتخذ المحسنين أخي الله؟ وهل اتخذ المتقين والمتطهرين أخي الله؟ لا، وإنما أحبهم، وإنما أحبهم. هل ننفي الخلة إلا عن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ نثبتها لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ونمسك، فلا تقول مثلا نوح ليس خليل الله، وإنما تقول أمسك عن ذلك، ولا تقول يوسف ليس خليل الله، أو أي رسول آخر عدا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لا تقول هذا ليس بخليل الله، وإنما قل أتوقف ما أدري، أنا الذي أعلمه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأنه اتخذ محمدا خليلا، لكن لا أعلم هل اتخذ موسى خليلا أو هل اتخذ عيسى خليلا أو هل اتخذ نوحا خليلا، ما أنفيها؟ لا. لكنه يحب المحسنين ويحب المتقين. إذن هو يحب إبراهيم ويتخذه خليلا، ويحب محمد صلى الله عليه وسلم ويتخذه خليلا، ويحب المحسنين من غير من دون أن يكونوا أخلاء إلا من إلا إبراهيم ومحمد، ويحب المتقين ولا يتخذون أخلاء إلا إبراهيم ومحمد، لأن في كل هؤلاء إبراهيم ومحمد فيهم، في المتقين وفي المحسنين وفي التوابين وفي كل. طيب، فمن عقيدة المسلمين أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم الله موسى تكليما، يعني كلاما زائدا عن غيره من الأنبياء. فلك أن تقول هذا، تقول إن الله جل زاد في الكلام مع موسى على غيره من الرسل. نعم، زي تقولها ولا تتردد فيه، وهذا ثابت ومعلوم. قال إيمانا وتصديقا وتسليما، نؤمن ونصدق ونسلم. والإيمان والتصديق والتسليم هذا كله لأنها أخبار ربوبية كلها، والأخبار الربوبية لابد فيها من التصديق والتسليم واليقين والإقرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم الله موسى تكليما، كلام حقيقي، ليس موسى والذي كلم الله، وإنما الله كلم موسى وموسى كلمه. فالمعتزلة يقولون وكلم الله موسى تكليما، يعني أن الذي كلم الله هو موسى فقط، أما الله لم يكلمه، وهذا خطأ، لأن الله جل قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه لا يمكن الرد عليها أبدا أبدا. وقوله تكليما هذا من باب التأكيد، مفعول مطلق، كلم الله موسى تكليما يعني كلاما واضحا مؤكدا. وكلام كلام يعني فيه وحي، وكلام فيه مؤنث، ما تلك بيمينك يا موسى، هذا أي تكليف؟ إيش تكليف بيش؟ ما في أي تكليف ولا في شيء، هذا نوع من المؤنث. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوقع عليها وأهش بها على غنمي ولي في موارب أخرى. قال ألقها يا موسى، تكليف. فلكن الكلام الله عز وجل مع موسى أنواع الكلام كلها، والله جل يتكلم ويتكلم بصوت، ويتكلم كلاما بحروف، ويتكلم كلاما يسمع، ويتكلم كلاما قولا، ويتكلم كلاما مناجاة، ويتكلم كلاما منادا. كل هذه متعلقة بصفة الكلام، كل القول والتكليم والحروف والصوت والمناجاة والمناداة كلها متعلقة بصفة كلام الله تبارك وتعالى. هل كلم غيره؟ قال في القرآن وارد أنه كلم غيره، في القرآن وارد أنه كلم غيره ولا لا؟ وارد في القرآن، قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. في كلامه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ففي كلام مع الأنبياء، لكن الكلام مع موسى هو أكثر الكلام عن غيره، تميز عن غيره جميعا بما فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالملائكة والنبيين، نؤمن بالملائكة، أي إيمان نصدق بالوجود، أول شيء كل إيمان أول نصدق بالوجود، إيمان بالله نصدق بوجود الله، ثم نزيد عليه أنه نصدق بوجود الله ونؤمن بربوبيته وبألوهيته وأسماء الحسنى وصفاته العلى. نؤمن بيوم القيامة، يعني نصدق بوجود يوم القيامة أولا، فنؤمن بالملائكة نصدق بوجود الملائكة، ثم نؤمن بأنهم مخلوقون من نور. ولما تقرأ في معارج القبول، أنبه لأن وقعت في الخطأ ده فلا أريدكم أن تقعوا فيه، في معارج القبول الشيخ حافظ حكم يقول الملائكة مخلوقة من نور العرش، ويقول هذا في صحيح مسلم، فكل واحد يقول الملائكة مخلوقة من نور العرش صحيح مسلم، ثم لما رجعنا صحيح مسلم وجدنا الملائكة خلقت من نور من دون كلمة إيش؟ العرش. فانتبهوا حتى لا تقول الملائكة مخلوقة من نور العرش، بل قول مخلوقة من نور فقط، ولا تقول من نور العرش. والعرش له أنوارنا، وفي كل فترة أهل الجنة يجدون أنوارا من عند العرش، ولا يجدون لا في شمس ولا في غروب ولا في شروق، يعني ما في صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء في الجنة، ما في، ولكن في أنوار تنبعث من عند العرش. نؤمن بالملائكة أنهم مخلوقون من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم مخلوقات مطهرة، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يخرجون ولا يتنفسون، وأنهم أغنياء عن الطعام والشراب والحاجات التي يحتاجها الإنس والجن، وهذا فيه إشارة إلى أنهم إذا كانوا أغنياء عنها فالله أغنى سبحانه عز وجل، وهي مخلوقات مقربة من الله تبارك وتعالى. وهذه الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهم يتشكلون فيما شاء الله لهم أن يتشكلوا فيه، فقد يتشكلون في صورة بشر، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية أو يأتي في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من المسلمين أحد، أو يتشكل في صورة جمل، فقد تشكل مرة في صورة فحل يهجم على أبي جهل وفر منه أبو جهل، لكن هم يتشكلون حسب ما يأمرهم الله عز وجل. وهم يحبون المسلمين، يحبون المؤمنين، ولذا دائما يستغفرون لهم، يستغفرون لمن في الأرض، يعني يستغفرون للذين آمنوا ويدعون لهم، ويتعجبون إذا نجا مسلم من كيد الشيطان ويقولون يا ويحاه كيف نجا. وهؤلاء الملائكة سخرهم الله عز وجل لبني آدم، لأنهم قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الراجح أنهم قالوا هذا الكلام من باب الاستعلام والاستفهام، ولن يقولوا أم يقولوا من باب الاعتراض، فإن كان منهم إبليس حين تكلم فيكون قد قال على وجه الاعتراض، تمام؟ أما الملائكة لا يمكن أن يعترضوا على شيء يقوله الله عز وجل، لما سألوا باب الاستفهام، وهذا الاستفهام يدل على حبهم الزائد لله وغيرتهم على ذلك. ما الدليل يا عبد القادر على أن سؤالهم هذا يدل على مدى شدة حبهم لله وعلى غيرتهم وخوفهم من أن يكونوا قد قصروا؟ الدليل قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهل يعني قصرنا يا ربي لتخلق آخرين يسبحونك و يعني؟ فهم سألوا من باب شدة الأدب ومن باب المحبة لله ومن باب الاستفهام والاستعلام. لكن لو كان إبليس فيهم ونطق معهم فما قالا على هذا السبيل، وإنما قالا على سبيل الاعتراض، على سبيل الاعتراض. فلما قالوا هذا سخرهم الله عز وجل لبني آدم وللعالم كله، فما في حركة في هذا العالم تتم إلا بإرادته ثم بفعلهم. فهم الذين يحركون الشمس ويحركون الرياح ويحفظون السماء ويحركون الأرض وينبتون الزروع ويقبضون الأرواح ويدخلون للجنين وهكذا، كل شيء هم يتصرفون فيه بأمر الله تبارك وتعالى. فهم النازعات غرقا وهم الزاريات ذروة والحاملات وقرا، هم كل الألفاظ المذكورة في القرآن، وهم في كل أمر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم ملائكة عظام جدا ما بين شحمة أذن الواحد منهم وعظمة عاتقهم مسيرة 500 عام، يعني أحجام الملائكة لا يمكن تخيلها، وقوة الملائكة لا يمكن تخيلها. كيف تتخيل أن جبريل عليه السلام يحمل قطعة من الأرض بما فيها ومن فيها من البشر والحيوانات وكل، ويصعد بها ثم يقلبها قلبا، وهي قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط، يقلبها عاليها سافلها، سبحان الله. فالملائكة هؤلاء لا يتصور، لا يمكن تصور مخلوقات غيبية. هل يمكن رؤيتهم؟ نعم. وهل رؤيتهم قاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء؟ لا لا، بدليل أنهم نزلوا فسلموا على عمران بن حصين، ولا ندري كيف كانت هيئتهم حين نزلوا فسلموا عليه. هل تشكلوا في صورة بشر؟ نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. الملائكة نزلت سلمت عليه هذا مؤكد، لكن هل نزلوا مع متشكلين؟ الله أعلم، ما عندنا دليل على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، رأى جبريل على هيئته الحقيقية مرتين، ورأى في الهيئات التشكيلية أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. نعم تمام. طيب سؤال كويس، حد يعرف يجاوبه؟ هو يسأل يقول ان لما قيل ابن تيمية رأيناك في الحج، هو كان في السجن، رأيناك في الحج وتخدم الامير وتنصح الناس وتعز الناس في عرفة ومكة. نعم، ما هنا السؤال بس، ما حاضر، ما هو مدرك دي. هو لما قالوا رأيناك فقال هذا جن صالح يتشبه بي، فقالوا لعله ملك. قال لا، الملائكة لا يكذبون. فكيف يقول الملائكة لا يكذبون؟ يعني معناه لا يتشكلون في صورة إنسان، وقد تشكل جبريل في صورة دحية والرجل الذي لا يعرفه من الصحابة أحد. هذا سؤال صح. هنا الإشكال كيف الجواب؟ الصحابة ما عرفوا الرجل لما جلس معهم، وجلس وركبتيه إلى ركبتيه، وأسند ووضع يديه على فخذيه، إما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل جذب الانتباه، وهيئة لم يعتبر العرب، لم يعتبرها طالب العلم مع العالم مع المعلم، هيئة غريبة أنك طبعا تجلس وتسند ركبتين ركبتين ما في بأس، لكن طبعا اليدين على فخذي العالم هذا أمر غريب جدا. استغرب الصحابة، إذا لو كان هكذا يبقى على سبيل جذب الانتباه، ولو وضعهم على فخذي نفسه فهذا على سبيل الأدب الشديد جدا من طالب العلم من المتعلم. وجلس والإحسان والإسلام وأمرت الساعة كثير جدا، ثم مضى لنا أسرح. فقال الله سلام هذا جبريل أتاكم، إذا من الذي أخبرهم من جبريل؟ ولما المسلم رأى الدحية الصحابة رأى الدحية ما شك لحظة أنه دحية الكلب الجامل هو الذي أخبر أن هذا جبريل. أين الدليل من هل من كلام تيمية؟ كلام تيمية حق، لا بد لكي نقول هو ملك لا بد من خبر، ما في خبر. ما هذا كذب من تشبه ابن تيمية؟ لا مش على التشكل فقط، ده صار يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والملك أيوة نعم، الملك لا يأتي دحية لما يجي هو جبريل بيبلغ وحي. هل مثلا تحيا هيا أيها المسلمون صلوا؟ أبدا، وجاي وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فمأمور بوحي يبلغه. أما الرجل اللي هو تشكل في سورة ابن تيمية وراح يأمر بالمعروف ويخدم الأمير، هل الملائكة أمرت بهذا؟ الملائكة لا يعصون الله ما أمر عمر فلا يأمرون. فلا يمكن يكون الملك أمر انزل فتشكل في سورة ابن تيمية وأمر بالمعروف على المنكر، هذا محال محال واضح. فكلام دقيق من ابن تيمية لم يعرضه أحد ولم يستدرك عليه أحد. فهم لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ولهم مشاعر ولهم كلام، وينفذون كل ما يأمرهم الله عز وجل به في حركات العالم كما ذكرنا كلها. وأعظمهم طبعا جبريل عليه السلام، هو رئيس الملائكة وهو المطاع، ثم أمين مطاع هناك أمين، ملائكة الله تطيع جبريل عليه السلام، وهو الوحيد الذي يتلقى الوحي عن الله ويبلغه. ماذا قال ربكم؟ قال الحق والعلي الكبير. قال يعني قال جبريل وهو الحق والعلي الكبير. يليه ميكائيل، طبعا جبريل موكل بالحياة، حياة القلوب والأرواح، وحياة القلوب والأرواح في الوحي وهو موكل بالوحي. ثم ميكائيل وهو موكل بالحياة المادية، حياة الإنسان والحيوان والنبات، لأنه موكل بالقطر يعني بالمطر، والمطر هو الماء، والماء سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومن دون ماء لا يمكن أن يعيش لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات، لا يمكن. هو الموكل بالقطر. وإسرافيل الموكل بالحياة، يعني حياة الناس الإنس والجن بعد موتهم، إذ ينفخ في الصور فيبعثون. وهو أيضا حين ينفخ في الصور تبعث الملائكة الذين ماتوا، والملائكة سيموتون، والملائكة أكثر من الجن والإنس، كل الملائكة سيموتون كله، وآخر ما يموت هو ملك الموت نفسه. لا في الموت، لا في الفناء. نعم، فرق بين الفناء والهلاك والموت، فرق. نعم، سؤاله يقول إلا من شاء الله، قلت لا، كله يموت، لازم كله يموت لابد، لكن الفناء لا، الفناء غير الموت والهلاك غير الموت. الهلاك ممكن يكون نفاد الشيء، فممكن تفضل تنفق حتى يهلك ما معك أو حتى ينفد ما معك، مش معناه يفنى. تمام، فالفناء مكتوب على أشياء أن تفنى ومكتوب لأشياء أن لا تفنى، والهلاك مكتوب على أشياء أن تهلك وأشياء لا تهلك، وأما الموت مكتوب على كله، على كله، ملائكة والإنس والجن لابد أن يموتوا كلهم، لابد أن يموتوا، وآخر من يموت هو ملك الموت، والذي قبله بشرة هو جبريل، اللي قبله بشرة هو لا هو هو جبريل، وأول من يبعث من ملائكة هو إسرافيل. نعم، يقيمه الله تبارك وتعالى وينفخ فيقوم الملائكة لرب العالمين كلهم. إذن الملائكة يموتون، نص على ذلك الله جل، قال والإنس والجن يموتون، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله أكبر. ما في شيء يموت إلا عند ولد الله. لا قصدي يعني ليس كالبشر يعني يموتون يعني تباعا. لا هم الملائكة لا تموت أبدا إلا في يوم القيامة حين يريد الله عز وجل، لكن لا يموت. ولا يستغرب كان الشيطان لا يموت إلا يوم القيامة يموت ثم يبقى. يعني عوام الملائكة كل العوام كل الملائكة تموت يوم القيامة، ما في ملك مات مثلا امبارح ولا أول ولا من سنة ولا من الماضي ولا مثلا من 10,000 سنة ولا شيء. لا ما في ملك مات أبدا ولا فيها توقف ولا فيها توقف. ملائكة تموت بإجماع العلم يوم القيامة. طيب الموت مفارقة من هو حي للروح للجسد، الفناء الانتهاء انتهاء الشيء انتهاء وزواله. هل الروح تفنى؟ هل العرش يفنى؟ طب هل يموت؟ ما الفناء غير الموت؟ نعم. ما العرش يموت؟ لا لا ما يمكن يموت. غير بتكلم على العرش. العرش العرش العرش يفنى ولا يموت؟ ولا يفنى ولا يموت ولا يفنى ولا يموت. اللي فيه الروح هو الذي يموت لما ليس فيه الروح، فلا يفنى أبدا الروح. العرش لا يفنى والكرسي لا يفنى والصور لا يفنى وعظمة عجب الذنب لا تفنى، لكن صاحبها مات. ها مات. الروح تفنى؟ الروح لا تفنى وصاحبها مات. أيوه. فموت الموت يعني فراق الروح للجسد، لكن هل فراق الروح للجسد يقتضي فناء الروح؟ طب يقتضي فناء الجسد أحيان أو الغالب؟ يعني بعض الأجساد لا تفنى، صح ولا لا؟ بعض الأجساد لا تفنى. ماشي. الرسل الأنبياء في البشر والملائكة ما تفنى أجسادهم بعد موتهم، إنما تفرق الروح للجسد. فالفناء غير الموت، صح؟ وإذا لا يصح أن تقول مات العرش، ولكن يصح أن تقول يفنى العرش إن أراد الله. إن أراد الله، هو أراد الله ألا يفنيه، لكن لو أراد يفنى ولا يموت؟ يفنى. يفنى. الأرض تفنى؟ تفنى. تموت؟ لا، لكن تموت الموت المعروف عند العرب وهو جفافها ثم تحيا بالماء. تمام. حاضر. إيش؟ عندهم إرادة لا تتوجه إلا إلى الخير، لهم إرادة لا ما فيش نجدين، ما فيش هاتفين، ما فيش نازعين. فاكرين كلامنا اللي قلناه؟ لا. المسخطة ما السماء مسخرة؟ هل السماء مثل الملائكة؟ الملائكة استغفر الذين آمنوا؟ لا. الملك روح إرادة تتوجه فقط إلى الخير. السماء لاش إرادة ولا الأرض ولا حد، خلاص ألغيت الإرادات، ألغيت تماما. آخر إرادة لا أتيها طوعا أو كرما، قالت أتينا طوعا. ما في إرادة. الملائكة عندهم إرادة دائمة. هل ممكن هذه الإرادة دائمة تتوجه مرة إلى معصية؟ لا يمكن، لأن ما في نازع الشر. ما في يعني ربنا جل زين للناس والناس يعني الجنة والناس حب الشهوات. ملك ايش اللي مزين لهم؟ فما في الا طاع، ما عنده ابدا خالص، ما عنده. فارادته متوجهه للخير فقط، وارادته متوجهه لما يامره الله. ممكن ملك ما يصلي 5 صلوات، يعني ممكن يكون تارك صلاه، صح؟ لكن هو مكلف بشيء فبيفعل المكلف دي فقط. اسجد ليوم الدين، حاضر. اركع ليوم الدين، حاضر. ما تسجد احضر مجالس العلم، حاضر. انما هل كل ملائكه تحضر مجالس العلم؟ لا. في ملائكة الآن معنا بإذن الله، نعم. ودائما الشيخ عبيد يقول وأشهد من حضرني من الملائكة والناس. فالملائكة تحضر دروس العلم، لكن هل جبريل حاضر وميكائيل وإسرافيل وملك الموت؟ لا، الملائكة مخصوصة، سياحون يتبعون مجالس الذكر. فلهم إرادة لا تتوجه إلا، ولهم وظائف يقومون به ولا يقصرون في شيء، ويفعلون ما أمرهم الله كله، ولا يعصون الله ما أمرهم أبدا. وإياك أن تصدق الإسرائيليات بأن هاروت وماروت عصيا فعوقب، هذا باطل، هذا باطل. الملائكة لا تفعل إلا ما أمر به خالص، ولا تسأل فيما ليس له خالص نهائيا. آخر سؤال سألوه هو أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسلك الدماء ونحن نسبح بها. آخر سؤال سألوه، وسألوه على سبيل الأدب والاستعلام والغيرة على طاعة الله، على غير دليلها، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني إن كنت تخلق مخلوقات تسفك الدماء فنسأل لماذا؟ نسأل. وإن كنت خالق مخلوقات تسبحه، إحنا نسبح ونقدس لك. هذا هو مفهوم كلام الملائكة. إذا خلقت مثل الجن والبن والشياطين الذين يعصون فلماذا؟ نسأل لماذا؟ لا نعترض، إنما نسأل فقط للاستفادة. وإن كنت خالق خلقا آخر ليسبحك ويعبدك فنحن نسبح ونحمد وما قصرنا. هذا هو كهذا مدخل كلام الملائكة، هذا بالإجمال عن الملائكة بالإجمال. طيب في شيء ثاني في الملائكة؟ طيب نؤمن بالنبيين يعني نصدق بأن الله بعث نبيين وأرسل رسلا، بعث نبيين وأرسل رسلا، نؤمن بهم جملة وتفصيل، ولا نكذب أي رسول، لأن من كذب رسولا واحدا اقتضى ذلك تكذيب كل المرسلين. قال كذبت عاد المرسلين، وهي ما كذبت إلا هودا، كذبت قوم نوح المرسلين، هم كذبوا نوح. فالذي يكذب بالرسول يكذب بالكل. نتهم النصارى بالتكذيب بالرسل أجمعين؟ نعم. ونتهم اليهود بذلك؟ نعم نتهمهم بها. النبيون لا يكونون إلا من البشر، وأما الرسل فإنهم يكونون من الملائكة ومن البشر. أما النبيون لا يكونون إلا من البشر، وأما الرسل فهم من ملائكة ومن البشر. قال الله والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الرسل من الملائكة ومن البشر، وقيل كل الملائكة رسل، كلهم رسل. أما الناس فيختار منهم من يختاره ربنا تبارك وتعالى. ورسل يعني سفراء بينه وبين خلقه. النبيون لابد أن يكونوا صادقين بررة أمناء يبلغون ما أمرهم الله عز وجل، وكلهم معصومون. وعصمة الأنبياء ليس لها إلا معنيان، وليس لك أن تتعبد إلا بها. المعنى الأول أنهم معصومون من الكبائر والصغائر كلها، والشرك الأكبر والأصغر والبدعة تماما. وهذا كلام القرطبي وطائفة، العصمة التامة، لا بيرتكب كبيرة ولا يرتكب صغيرة ولا أي شيء. تقول له طيب لما قتل موسى عليه السلام الرجل القبطي وعصى آدم، هذه معصية، هي ربنا اللي ذكرها، ربنا قال وعصى ما قال لفظا آخر. فيقول هذه كلها لا تحسب عليهم، لأنها إما اجتهادات لهم فيها أجر، اجتهادات لهم فيها أجر، أو معاصي لهم فيها عذر فلا تحسب عليهم. من المعصية بعذر لا تحسب، منها النسيان مظبوط، ربنا رفع القلم عن ثلاث. فإذا معصية آدم تمت نسيانا بالنص، تمت نسيانا بالنص. هل آدم معصوم؟ نعم. هل ما لم يخطئ؟ أبدا. هذا كلام القرطبي وطائف، تمام. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما عبس وتولى قالوا من؟ قالوا لا تعبس، وحرص على مصلحة الدعوة، فكلم وجهه القوم وعبس في وجه هذا الرجل لمصلحة الدعوة، لكنه عبس وتولى. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال كل هذه معاتبات على اجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بضدها، فخالف، عمره ما خالف، فلم يرتكب لا صغيرة ولا كبيرة. نعم. ثلاثة تاكل واحدة انت ليه؟ كان كلام القرطبي وطائفة معه. أنا لا أتبع هذا الرأي، أنا متبع، خذ بالك، اوعى تقول أنا بقول رأي، أنا لا أقول رأي، أنا أتبع، أنا طالب علم. أنا مع الرأي الآخر أن عصمة الأنبياء هي أنهم لا يقعون قبل الرسالة وبعد الرسالة، قبل النبوة وبعد النبوة، لا في الشرك الأكبر ولا في الأصغر ولا في الكبائر أبدا، ويقعون في المعاصي والصغائر قبل النبوة وبعد النبوة، يقعون فيها ولكن لا يداومون عليها ويتوبون منها. وقد تاب آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ولو كان هو هذا النسيان معذور به مات، مظبوط. وقال موسى صلى الله عليه وسلم قال إيش التانية دي؟ لا، موسى عليه السلام قال فوخذه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ولما غفر الله له قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فهنا موسى عليه السلام يستغفر الله ويتوب إليه، إذن يعتقد أنه إيش ارتكب ذنبا. وذنوني الذهب مغاضبا، قال ظلمت نفسي صح ولا لا؟ وإن لم تغفر لقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن الصحيح أن الأنبياء يقعون في الصغائر، إما اجتهاد خطأ ولهم فيه أجر، وإما يضعف فيقع على سبيل الخطأ ثم يعود ولا يواظب على صغيرة أبدا، ولا يواظب على صغيرة. وهذا الرأي هو الصحيح الذي ندين الله به، هذا معنى العصمة. ولا وحتى لو ذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض الأنبياء كانوا كفارا وكانوا مشركين، فهذا لا نسلم له به، لا نسلم له به، فهم سالمون منها. ولم يثبت نهائيا بدليل ضعيف أن نبيا من الأنبياء كان يسجد الأصنام أو كان يعبد ما يعبد قومه من دون الله، وإنما يعبد ما يعبد قومه إن عبد الله ولا يعبد من دون الله شيئا. فلا يمكن، ما في ولا أثر ضعيف أن الذي أتم الأربعين محمد صلى الله عليه وسلم في طول 40 سنة سجد مرة واحدة للات أو العزة أو مناء أو هبل، ما حصل. ولا أن موسى عليه السلام اتبع آلهة فرعون أبدا أبدا نهائيا، ولا أي واحد من الرسل والأنبياء فعل كبيرة ظاهرة. فما في نبي زنى أبدا، وما في نبي شرب الخمر أبدا رغم عدم تحريمها في البداية، لكن ما ثبت أبدا أبدا. فهذا هو الراجح في عصمة الأنبياء. نعم ثابت، هي ثابت. كما هي المعهودة منها زي البشر لا لا لا معصي معصي، ولكن لا يداوم عليه، مجرد ما يعرف فورا يترك. فلذا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم صار يأذن لحد بعد ذلك؟ لا، لما عبس وتولى صار يعبس وتولى بعد ذلك؟ أبدا، انتهى. هل آدم نسي ثاني مرة أخرى؟ هل موسى عليه السلام وكز قبطيا فقض عليه بعد ذلك؟ أبدا أبدا، ده هم أراد أن يبطش بالذي هو عدو له. فالأنبياء إذا نبهوا على شيء تنبهوا ورجعوا مباشرة، وهم أمناء بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ما كتموا شيئا ولا زادوا شيئا من عندهم. وأهل البدع كلهم يتهمون الأنبياء بأنهم كتموا الحق، كل أهل البدع، لأنه إذا احتفل مثلا بالمولد النبوي فهو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك وكتمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن خائن الرسالة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا بالاحتفال؟ لا، ما بلغنا بالاحتفال، إذن ما في احتفال، لأنه لا يمكن أن يكتم شيئا أمره الله به. وإذا اتهمناه بالكتمان فتلك الخيانة، وإذا اتهمناه بالكتمان يبقى إذن هذا رد لقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم. فنؤمن وأن النبيين كلهم من البشر، وأنهم ليس فيهم، ليس هناك نبي من ومن ومن من الجن والإنس. ايه ده فقيه احمد انت ولا ايه كده علامه؟ الله اكبر، لا يوجد نبوه في النساء ولا في الجن ولا في البدو والعرب ابدا ابدا. فهذا الايمان بالانبياء، انهم بلغوا ما، ومنهم من اوتي كتابا ومنهم من لا يؤتى كتابا. لا يشترط في النبي ان يؤتى، ولا يشترط في الرسول ان يؤتى كتابا. وبالاجماع هارون ما اوتي كتاب، بل هارون كان يبلغ مع موسى التوراه، وموسى اختص بالتوراه كلها، تسلمها كاملة في الطور، ما كان مع هارون، بل كان هارون خليفة له. فإذا الكتاب التوراة لم ينزل على هارون، وإنما أنزل على موسى، وآمن به هارون صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم كتابا أنزل على يوسف ولا على إسحاق ولا على يعقوب ولا على إلياس ولا على نوح، ما بلغنا شيء من هذا أبدا. نعم، ليه؟ لماذا نزل؟ لماذا؟ فين اللي انزل عليه؟ ما الدليل؟ ما في دليل، لان لو كده هيكون اشتراط ان يكون النبي لازم يكون معاه كتاب، وهذا الشرط من فين؟ جاء اشتراط هذا؟ نعم. ما هو لابد يجيب لنا دليل على لابد يجيب دليل على كده، واحنا عندنا دليل واضح وصريح. ما لا، ما يشكل علينا كلام الناس، لكن يشكل علينا الكلام الشرعي. فهو يشكل عليه هو أن هارون ما نهائيا، أنت تجزم بأن هارون ما عنده كتاب؟ نعم كتب لم تذكر، ولكن كل نبي نزل كتاب لا، لكن هناك كتب لم تذكر وهناك رسل لم تذكر. نعم دليل ما في هو هذه سيرة هارون أمامنا كلها وما في كتاب، فهل ممكن كتابه لم يذكره الله لهارون؟ فينها؟ لا لا أنا فاهم، هارون كان خليفة لموسى، فالرسالات والكتب تنزل فقط على المستخلف لا على المستخلف، على المستخلف لا على المستخلف. نعم لا بس الله لكن هناك كل أبناء الكتب هذا اللي نزل فيه، أنت بدون كتب على جميع الأنبياء فيه، لكن نزلت على بعض بدون الأنبياء كيف؟ هو قال ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلك كتب سوى كتب مذكورة، يجب أن نؤمن أن هناك كتب أخرى ليست مذكورة في القرآن من الزبور والتوراة والإنجيل واللوح الإبراهيم نزلت بخلاف هذه الكتب التي نعلمها، هل يجب أن نؤمن بها؟ كتب من أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءه وعددها إلا الله تعالى، فأنا هذا يشوفنا طبعا هذا ما حسب هو مسألة يجب أن نؤمن بها. ما الدليل؟ نعم ما ذكرت أسماءه لكن يجب أن نؤمن بها، يجب الوجوب من بين الوجوب حديث اللي هو كتب اللي هو إيه حديث ما هو كتبه كتبه المذكور كتبه عند أربعة وخمسة الموجودة عند كل الأصول. ربما قياسا على رسلنا قد فرصناهم عليك من قبل ورسل لم يتصم عليك بقياس بالعقيدة عبد الخالق، بقياس بالعقيدة عبد الخالق ولا بقياس بالفقه، بقياس قياس بالعقيدة مع قياس بالعقيدة. ما أنت عندك هذه مسؤولين أمامك هو آدي موسى وهارون، انت تجد ان هارون ما يسمع سماع الكتاب هذا جزم قطع، كذلك انت عندك داود وسليمان في الكتاب اللي سليمان هو الزبوط على داود والزبوط على هارون هو التوراه والموسى، اذا الاجمال هنا شامل ليس التخصيص، العموم لا الخصوص، اذا في انبياء لا ليس عليهم كتب ولكن مطالبون بكتب غيرهم. ما نقول نزل عليه، نقول يبلغ كتاب غيره، ولكن لا نقول نزل عليه هو ما هذا خطأ إنه يقول هذا الكلام يوجب فيه إجابة دليل هو إنما يبلغون كتب عليه جمع لأن كتب الله يتكلم هذا كان الوحي هذا يتكلم بوحي، فالوحي المخصوص من صفة كتاب يذكر هذا الكتاب، إنما هو يبلغ رسالة غيره يبلغ رسالة فهارون لو دعا الناس العمل إليه وسليمان لو دعا الناس العمل إليه وإسحاق وإسماعيل لو دعا الناس، لكن تقول إسماعيل موسى عليه كتاب فين هذا؟ لماذا لم يبلغ؟ فين هذا؟ ولا رسل من كان عندهم رسل والأنبياء أدنى من الرسل درجة والرسل أعظم من الأنبياء درجة إلا عند ابن عربي، ابن عربي يقول قلنا ابن عربي يريد ينتقم من احتلال الأندلس، شيخ عنوح ليس قبله أي رسول كتاب نعم ولا هذا من ذلك كتاب ده هو أول الأنبياء ما في ولا كتاب بما بلغه ما في كل كتاب ده هو ابن عربي ولا كتاب ولا شيء ما نحتاج إلى المؤلف بأن الوجوب هنا معناه أن النبي يبلغ رسالة إيش غير وهذه مشكلة اللي هي إيش المشكلة؟ ما المشكل الإشكال هل النبي يبلغ رسالة غيره دائما على العموم؟ طب آدم بلغ رسالة مين؟ أول نبي العاد أول نبي في الدنيا محمد بلغ رسالة مين؟ بلغ كتاب مين؟ القاعدة الإلزام هذا يحتاج إلى أدلة. يعني هذا بالمنازل كانت ما في انحراف، ما في انحراف ديانات في الإسلام، لما حدث الانحراف في الديانات أرسل الرسل الأنبياء. يعني معناه في كتاب ولا ما في؟ رجعت إلى القاعدة اللي هو لكنك تعتزل القاعدة ده ليس فيه معناه تدرك يظهر منه أنك تريد تنسي القاعدة ده ثبتها، يعني أنت لما تقول هو لم ينزل عليه كتاب في استقامة الناس لما ينزل الكتاب صح ولا لا؟ ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، طبعا كل الرسل على الحق المبين، ولأنه لا حق إلا في الوحي، وإحنا لذا قلت لك على تجديد اختيار دين الإسلام أنت مسلم بالوراثة، لكن لازم تسلم مرة أخرى حتى تجدد الإسلام بعد بلوغك. فرض واجب ولا لا؟ نعم فرض واجب. فلا تقول مسلم أنا أبوي ولدي مسلما وخلاص. كيف؟ لابد يكون لك عقل تفكر فيه. لماذا لا تؤمن؟ لماذا لا تكون يهودي أو نصراني أو بوذية أو شيعية؟ هذا الأمر أشكال عليه. ما يشكل. لا يكون شبيها بقول الذين يقولون نشك. لا لا لا أنا لا قلت أشك فأنا موجود. أنت هو يشك فيما أيقن به. نحن نتولد أيقن بإيش الحرام يقولون بإيش. الصف اللي عنده 10 سنين ممكن لا ليس ممكن جمهور المولود على الإسلام ممكن تي ممكن تي هو الجهاد يعني على كل شيء هم ما يقولون شيء. لكن أنت بعد الدراسة تيجي تقول أنا بدي الإيمان التصديق ما درست تعود عمالين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل. فأنا هنا كده أفكر هذه الديانات الموجودة كلها ديانات باطلة، لأن الأصل اتباع الوحي. ما في وحي إما وحي محرف أو لا وحي. ففي اليهودية والنصرانية وحي محرف، وفي غير اليهودية والنصرانية لا يوجد وحي. اللي بيعبدوا قرد واللي بيعبدوا بطة واللي بيعبدوا بقرة واللي بيعبدوا شجرة واللي بيعبدوا شخص ده في كان جميع على النت مبارح شيء قرد في الهند بيعبدوا القرد خلت لمس الدور نفسه وقالت مبارك على جيد الثاني على وصف جيد اللي بعد مبارك على خلت والله والله شفتها بأمس مبارك والله شفتها قالت شفتها والله القرد القرد جالس عبد الله عرش وجهت ما تخيله وكل اللي يجي ناس نساء ورجال قبل إيده وبرك على رأسه وعايش التوتر يعبدون القرود يعبدون المخلوقات كلهم من يعبد الفرج. الفرج الذكري هذا معبود عند ملايين من الناس. عملية تمثال للعضو الذكري وماشيين في المواقع وعبادة رأيتهم نساء هناك من يعبد الفرج الأحمر وهناك من يعبد القمر اللي هو بوز. كل البوزين بيعبدوا بودو كده. والبوز يعني كلمة بودي من البودوس. بودوس يعني القدم. البودي يعني القدم بالقدم على طول باليوناني. بودوس يعني قدم. أكتوبودوس اللي هي الأخطبوط ثمان أقدام والأخطبوط اللي هي بدو ثمان أقدام سموه أكتوبوت بدونت أخطبوط. كلمة يونانية أكتوبودوس. أكتو يعني كمان أوت إيت تمام. العالم في ضلال. فأنا لما أجي أتبع كل هذا الضلال ما لي علاقة. أنا خليني مع الوحي. وجدت وحي محرفة ما وجدت وحي سليما صادقا تاما بدون تعريف إلا في الإسلام. هذه النقطة. طيب والكتب المنزلة على المرسلين. كلامه دقيق. والكتب المنزلة على المرسلين يعني المثبوتة في الوحي. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. لهم الرسل كلهم والأنبياء كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يعني يجتمع فيهم الإسلام والإيمان. الإسلام ببساطة يعني الألوهية. والإيمان ببساطة يعني ربوبية. والإسلام والإيمان هو اللي هو الألوهية والربوبية. والإحسان تحسين الألوهية وتحسين الربوبية. بس هذا الإسلام هو اللي هو الأوامر الشرعية العبودية. أن تسل الإسلام أن تشهد تنطق تصلي تصوم تحج تزك أفعاله. فكله إيش ألوهي. والإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خير تاعي. يعني إيش تعمل أصدق وأوقن وأقر. لكن ما في تعبد بدني في هذا الأمر. فالإسلام هو الألوهية والإيمان هو الربوبية. وإذا جاء واحد شمل الاثنين فالناس مسلمون مؤمنون. كل مصدق مؤمن وكل منفذ مسلم. والإنسان إذا ترك التنفيذ كله لم يخرج من الإيمان إلا بدليل قوي ويقين شديد. ترك الأعمال هذا مشكلة وهو خيال. ترك الأعمال بالكلية خيال. فنسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ولا داعي أن نقول فلان مؤمن والأولى أن نقول فلان إيش مسلم. لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان في القلوب ولا يطلع على القلوب إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل مسلم لا تقل مؤمن وقل مسلم. والحديث في البخاري حديث سعد بن مالك اللي هو سعد بن إيش ابن أبي وقاص. هو ابن مالك وابن أبي وقاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن وقاص والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلم. ثلاث مرات، ثم قال له لا تقل مؤمن وقل مسلم. وقال الله عز وجل للأعراب لا ولا تقولوا آمنا وقولوا أسلم. فالإسلام هو الشيء الظاهر، الإيمان شيء في القلب، لكن إذا أطلقنا كلمة الإيمان شملت الإسلام، وإذا أطلقنا الإسلام شملت الإيمان، شملت الإيمان. فالإسلام هو الألوهية، والإيمان هو الربوبية، والواحد منهما يشمل الربوبية والألوهية. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين أسلموا، يعني يا من صدقتم وتنفذون الأوامر. فنسمي أهل القبلة مسلمين مؤمنين، ولا نخرج أحدا من الإسلام إلا بدليل قوي جدا يقيني، دخل الإسلام بيقين لا أخرجه إلا بيقين. فلا أقول عن فلان هذا غير مسلم، ولا أكفر أبدا مسلما، ما يصح أن تكفر مسلما إلا بدليل أوضح من الشمس، تكفره تكفير نوعي وعيني بدليل أوضح من الشمس لابد. من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. فلا أقول تارك الصلاة كافر، ولا تارك الزكاة كافر، ولا فاعل المعصية الفلانية كافر أبدا نوعا عينا أبدا أبدا. وإنما نقول تارك الصلاة كافر، ونقصد بها الكفر الأصغر، أو نقصد بها الحكم العام، أما الحكم الخاص أمر آخر. فلا نكفر أحدا إلا بدليل أوضح من ضوء الشمس. وإذا رأينا الكفر البواح منه حكمنا بالكفر النوعي للعين حتى نتأكد من الشروط والموانع. وهذا الكلام اللي بعض أهل العلم بيحتجوا عليه ومخطئونهم. فإذا رأينا إنسانا يمزق المصحف، أو يسب الله عز وجل، أو يسب الملائكة، كفرناه نوعا لا عين، لأنه ربما يكون مجنونا جن، أو سكرانا، أو مكره. فلا بد من التأكد من انتفاء من وجود القصد، من وجود القصد. السكر مانع نعم في الأقوال، لكن في الأفعال يحكم عليه. الأفعال إلا الطلاق، لأنه محسوب من الأقوال لا من الأفعال، فالسكران لا يعتبر طلاقه. يعني لو واحد مثلا أسكر من أجل طلق الست دي ولا يحسب طلاقي، ثم سكر فطلق لا يحسب طلاقه. لا لا، ما هو هنا قصد، لكن الخمر بتلعب بالعقول. شربت الخمر حتى ضل عقلي، كذلك مش عارف ايه بالعقول، كذلك تفعل الخمر بالعقول، يعني كذاك الخمر تفعله بالعقول. شربت الخمر حتى ضل عقلي، الانسان المخمور يقول اشياء عجيبه جدا، ده الكلب يلحس فيه يقول له اكرمك الله كما اكرمتني. فالمخمور ذهب عقله، فلما زعوا قال لامرأة طالق لا تحسب، لا يحسب طلاق. وده قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وفقه المسلمون، فلا يحسب طلاق السكران. الغضب إذا أدى إلى ذهاب العقل بحيث لا يدري هو في السماء أم في الأرض، هذا هو الذي لا يحسب طلاقه نهائي. لا العمل، لأنه أدى إلى إنسان سكر وكسر سيارتك، تقول نقول لك سكران مبروك تحطين سيارتك؟ لا يا حبيب، على طول. إنسان سكران وقتل ابنك، تعفو عنه؟ ليه تاخد ديه؟ ما انت قلت لا يأخذ، يبقى لا يأخذ على أقوال ويأخذ على الأفعال، لأن الأفعال فيها ضرب الآخرين، أما الأقوال ففيها مساس بالله، والله عفو قدير. تمام كده؟ فهو لما يتكلم ويقول مراتي طالق، ما لماذا نطلق امرأته منه؟ لكن هو سكران وحطم الزجاج، أو قتل ولدك، أو كسر قدمك، أو أخذ مالك. هنا لابد نحاسبه على الأفعال. سكران ما سكران تنمن، تعال خذ. السكران القاذف لا يحاسب بتهمة القذف، لا يجلد، يجلد بشرب الخمر مش بالقذف، يجلد بشرب، لأنه كفاية يجلد 80، ما سيجلد 80 ده حد الخمر، وهي تساوي حد القذف أو 40، لأن الصحابة اختلفوا وطبق منهم من طبق. لا، الحد الشارب الخمر لا يختلط بحد القذف أبدا أبدا. إذا ثبت شربه الخمر ننسى القذف ونحسبه على شرب الخمر. ما هو نسخوت، لأنه حد قد حد. إنما قال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين أرى أن يجلس 80، لماذا؟ قال لأنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وحد المفتري ثمنه، كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فحكم عليه من غير ما يقذفك بثمانية، لأنه خلاص، لأن الخمر تحتمل إيش؟ القذف. فألغى حد القذف وأدخله في حد الخمر. وهذا كلام ابن طالب وافقه الخلفاء مباشرة، فجلد 80 والنبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وممكن لا جلد يعني عقوبات ضرب من غير جلد، لأن من الضرب بنعله، من الضرب بيده، من الضرب بقدمه، من الضرب بثوبه، فممكن الإمام يقول يضربوه، فكل واحد يضرب بقى، كل واحد يجرب بقى، اللي يلعب ملاكمة يلعب، واللي كاراتيه يشتغل، كل واحد اللي عنده أي كبت يلا خلص يضربه بقى لما تبعوه ضرب. إنما الحاكم ممكن لا ما تضربه، نجلده 80، ما ضربوا نجلده 40 يجوز. فيدخل فيه الافتراءات كلها لشربه الخمر، ولأن لو أن رجلا عاقلا قذف امرأة قد يصدق الناس، لكن لو رجل مخمور قد سكران ما حد يعول عنه. لو كان سكران ما هو حد السكر يعاقبه بيدي، حتى القانون بيعاقب. لو ايه لو الأمر أصدر أمر بإيش؟ إذا كانت المعروف الطاعة في المعروف، الأمير سكران وأصدر أمر بالمعروف خير وبركة. ما هو الأمر إما معصية إما إيش وإما طاعة، فلو الحاكم سكر وقال قررنا تطبيق قطع يد السارق جزاك الله خير الله ينور تمام ولا لا، فما في إشكال إذا صدر منه معصية لا طاعة لما سواء سكران أو غير سكران، ما في إشكال. لا الحاكم لا تقام عليه الحدود قولا واحد إلا إذا طلب إقامة الحد على نفسه، وقد فعلها عثمان. ما يفعل ما يطبق الحد على الحاكم أصلا، هو اللي هو مسؤول عن تطبيق الحدود، فإذا أردنا تطبيق الحد عليه هو يأذن. يعني نقول له يا مولانا الإمام أنت شربت خمر أمس وحد الخمر كما قررت 40 أو 80، تأذن لنا بجلدك؟ نجلد؟ لا خلاص إخوان، ما في تطبيق حدود على الأمراء أبدا، الحاكم لا يطبق عليه الحدود، هو المنوط بتطبيق الحدود. لكن كون عثمان رضي الله عنه قال للرجل اقتص مني وجلس له ليضربه، هذا تواضع منه وفضل منه. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتص يا سوادة، هذا فضل منه، لأنه ما في قصص إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لما ضرب سوادة فسواد قال يا رسول الله أوجعتني فأقدني، قال اقتدي يا سواد، سواد بن غزي. فهنا واضح من ذلك أن تطبيق الحد على الحاكم يكون بإيش؟ بإذن الحاكم بإذن. أما زنا ولا سرق ولا شرب الخمر ماذا نفعل؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أخذ مالك؟ يعني أخذ مالك بال بال بال بال بال بالحق هنا بالظلم. الظلم ده إما اغتصاب واغتصاب أشد من السرق، طبق على حد الحرابة نقطع يده ورجله من خلاف، الحكام اللي ياخذ اموالنا نقطع يده ورجله من خلاف ولا نصبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا، صح ولا لا؟ فالحاكم لو طبق عليه الحدود. انما هؤلاء الناس اذا الانسان سكر فقال قولا فانه الراجح انه لا يحاسب على اقواله، وانما يحاسب على شرب الخمر بالادب الشرعي. فان قلت ما هو ممكن اي واحد يريد يقول ما يشاء يشرب الخمر ويقول ما يشاء، وماله ما يقول ونضرب واحد سكر لكي يشتمك، طيب وما يسكر ويشتم وبعدين العقاب موجود. فخلي بالك ما في لن يشد الدين أحد إلا غلب. فإذا نسمي مسلمين الحاكم لا تطبق عليه الحدود، والأمراء التابعون للحاكم يطبق عليهم الحدود بإذن الحاكم، ولا يطبق عليهم الحدود في الحرب ولو بإذن الحاكم. مفهوم؟ في الحرب الأمير خارج بجيش يحارب، الحاكم قال يطبق الحد على الأمراء، هذا حاكم قوي زي الملك الصالح نجم الدين أيوب، الأمراء يطبق عليهم الحدود. أي أمير جاء فلتح ضربه في موقعه على طول، قتل 9 وجالس طلع السيف وقتل 9 من الملك، سلاطين جبابرة حفاظ صلاح الدين أيوب. فكان الملك الصالح نجم الدين أيوب مع أن التاريخ المزور يصوره بأنه ملك ضعيف ولكن قوي جدا ورهيب ومخيف، باع المماليك، المماليك ما يقدر عليهم إلا الله، باعوا في المجلس، يلا وبيع الزار ببرسة وبيع قلوون وبيع عز الدين، باعهم في المجلس، ما أحد يستطيع يفعل هذا أبدا. دول هم قادة الجيوش ومراء مع العسكر، هم المنتصرون دائما في المعارك. فكان يأمر بتطبيق الحد على الأمير إن عصى فين؟ في الحرب، لكن لا نطيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطبيق الحدود في الحرب. تمام كده. ولما قيل ان عقبة شرب في الحرب وأرادوا قال حذيفة أتحدون أميركم في الحرب؟ لا والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن الحاكم لا يطبق عليه الحدود، وإنما أمراؤه يطبق الحدود بإيش؟ بإذنه هو، ولا يطبق عليه الحدود ولو بإذنه في الحروب، مفهوم؟ إنما الحاكم يأخذ الأموال يزني، ما نعاقبه. وهم كانوا قل ابن عمر رضي الله عنهم أنهم يأخذون الزكاة، يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمر، قال أديها إليه. ياخدوا الزكاة يجيبوا سلاسل للكلاب ويشربوا بهم بها خمر، قال أديها إليه. ولا قال عقبوهم، قال أديها إليه. فكان يشربون، ما حد يستطيع الكلام معهم، كلم مع الأمير كيف، والأمير يطاع في كل يطاع، يجي يأخذ مال يأخذ مال، يضرب زهر يضرب زهر، ينتهك عرضي. هنا في في في تفصيل، إذا كان انتهاك العرض معنى السب والقذف، يسب ويقذف، يقذفني أنا ويقذف زوجتي ويشتمني ويشتم زوجتي وأختي وأمي، يشتم حسبي الله ونعم الوكيل. لكن يريد ينتهك العرض بمعنى يريد أن يزني بأختك أو بنتك، لا، فالحل تمنعه فقط، تمنعه بما يتراجع به، ثم تعرض عليه بعد ذلك. لا، هذه أمور مهمة طلب العلم لابد يدرسونها، لأن الآن في تشويه من الإخوان وأتباع الإخوان وبرهامي وغير برهامي والعك كده، برهامي فرحان عمل صبعه مال وري العالمين في التلفزيون، واخد كل حزب الزور وكلهم انتخبوا وكلهم يعملوا صابعهم كده، والمنتقبات كله صابعهم عاملة كده تلفزيون من مصر، ظهر العالم كله. برهامي كل ما يسمى بالدعوة السلفية كلهم خرجوا وكلهم ذهبوا، نؤيد وندعم وفلان الفلان، طب ما تقولوا بايع، لا كافر، نؤيد وندعم المشير السيسي، وراحوا كلهم انتخبوا كلهم صوروا صابعهم وتصور كلهم كلهم بالنساء بالرجال بكل، وما تخلف أحد منهم أبدا. ولايته كوظيفة، ما هي الولاية، ما انتم قلت لك فرق بين الولاية والولاية الشرعية. فهو عنده ترامب ده والي على أمريكا، ولي على أمريكا، لكن ولي شرعي لا، فبشار والي بس مش ولي شرعي، سياسي أفرق ولي بس مش ولي شرعي. فالولاية يعني الحكم، الحكم حاكم يعني، والي يعني حاكم، لكن ولي شرعي هو ده المعنى، أمر آخر. يروني بقول السيسي كافر قولا واحدا، السيسي وكل من حكم قبله كافر قولا واحدا، السيسي مرسي كله لغايه من اول لغايه محمد، من اول محمد علي بدا الكفر في الحكم المصري، من اول محمد علي باشا سنه 1805 الى 2018 كل اللي حكموا على 213 سنه كفار، كفار عينا، كفار بعينهم. فهم انا قلت لك حزب اسلامي ثم حزب اسلامي ديمقراطي ثم حزب ديمقراطي، هي كده خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. وهي كانت الدولة في العهد السابق تؤهلهم ليحلوا محل الإخوان، الدولة تريد تقضي على الإخوان ويطلع الإخوان الجدد بشكل مودرن موديفايد، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. الأولى أن يقول مقرين، مصدقين، مؤمنين، بدل ما يقول معترفين. وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، تمام، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قاله وأخبر به صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا مسلمين مؤمنين ليس معناها كمال، الإيمان يزيد وينقص، الإسلام يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد وينقص، في وجه نقص حوله لك، إن هل صلاة فلان مثل صلاة فلان؟ هذا نقص في الإسلام ونقص في الإيمان، في الإسلام. والشخص اللي يصلي هكذا بسرعة شديدة هذا نقص في الإسلام ولا في الإيمان؟ في الإسلام. في نطق الشهادتين، النطق الشهادتين احنا نشهد بالإسلام لما نطق الشهادتين، واليقين اللي وراء النطق يختلف ويزداد ويتفاوت من شخص إلى آخر، لأن حتى درجة التصديق بتختلف. عند أبي حنيفة لا تختلف درجة التصديق، لأنه عندي تصديق تكذيب، نقول لا حتى التصديق يختلف، وحتى أنت تصديق، أن التصديق ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين. فأنت تصدق بالكعبة لما تراها صار عين يقين، لما تلمسها صار حق يقين. فإذا حتى التصديق نفسه يتفاوت ما بين العلم والعين والحقيقة، تمام، يتفاوت. فإذا الإسلام ينقص والإيمان ينقص على الصحيح، ولكن الكلام تناول نقص الإيمان. وخذ بالك، خذ بالك أن نقص الإيمان يساوي نقص الإسلام، لأن العلماء قالوا الإيمان يزيد بال وينقص بال، والطاعات والمعاصي في الإسلام ولا في الإيمان؟ تنفيذ في الألوهية في الإسلام. يبقى المقصود بالإيمان هنا الإيمان والإسلام على طول. أي فقرة؟ هو نسميه مسلمين فقط، ما نسمي مؤمنين. لا انا عارفه، هو ما لم يذكر العمل، بس فاتي كل عمل ايه؟ ما احنا عارفين من الاول، من اول فاكرين اول ما بدانا نشرح الطهويه وقلنا الرجل ما هم لا يرون العمل من الايمان، هؤلاء ما هم مستدرك عليهم. ده من قبل ما نبدا شرح الطهويه نبهنا على هذه النقطه، ونبهنا ثلاث مرات كل جلسه نبدا في البدايه نقول انتبهوا، هذا الطهاوي رغم ان الطهاوي ابن اخت المزني، ولكن ليس على ما عليه المزني رحمه الله. فهم يخرجون العمل من الايمان كله، هو ابو حنيفه وكله. لم تع، ولكن هو هذا مصري هو، ولكن هي كذا النقد نقص عنده فيه. فالاستدراك موجود من البدايه، خلاص احنا قلنا الايمان قول وعمل، ويجوز ان يقول قول وعمل واعتقاد، وانا يعني لا مشاحه في هذا، انما هو القول والعمل يشمل ايضا الاعتقاد، لانه قول وعمل واعتقاد يبقى معناه القول الاول ما ليس فيه قول القلب، لأن إذا أضفت الاعتقاد معناه أنت في الأول تقصد قول اللسان فقط. يبقى الذين قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني قول اللسان فقط وعمل اللسان والجوارح والقلب، واعتقاد يعني قول القلب، فجعلوا قول القلب شيئا ثالث. ولذا ما في مشاحة في هذه التقسيمات، الدين كله ألوهية وربوبية، ولا الربوبية واسماء وصفات، ما هي هي اسماء وصفات داخلة في الربوبية على طول، ما في إشكال فيها. فالتقسيمات هذه، لكن احنا عندنا الدين كله خبر وإيش وأمر، والخبر يقتضي الإيمان والأمر يقتضي الإسلام. ما هي الخبر يقتضي الإيمان والأمر يقتضي الإسلام، يعني الخبر يقتضي التصديق والأمر يقتضي التنفيذ، التنفيذ يعني إيش، والتصديق الإيمان. فهو الإيمان والإسلام. وإذا كان العلماء يقسمون تقسيمين فقط، توحيد علمي خبري اعتقادي، وتوحيد طلبي قصدي إرادي، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. طيب، فهو قول مسلمين مؤمنين، وهو ممكن يكون ناقصين في الإسلام وناقصين أيضا في الإيمان، والله جل يتوعدهم بالنار، ولكن مع ذلك ثابت لهم أصل الإيمان وثابت لهم أصل الإسلام، ثابت لهم الأصل، ومتوعدين. القاتل مثلا متوعد بالنار ما في إشكال، صح، وشارب الخمر متوعد بالنار، والنمام متوعد بوقاطع الرحم متوعد بالنار، لكن خرج من الإسلام؟ لا. خرج من الإيمان الذي يعني الإسلام؟ لا لا. طيب ناخد كمان حاجة وخلاص. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله يعني نؤمن بجميع أسمائه وصفاته، ونؤمن بتمام ربوبيته وتمام ألوهيته تبارك وتعالى. ولا نخوض في تحويل المعاني وتغيير هذه المعاني أبدا، هم يحولون المعاني، يخوضون في المعاني، وهم لا يتطرقون للكيفيات، ولكن هم يبطلون المعنى فتبطل الكيفية. نحن نثبت المعنى ونثبت الكيفية ونثبت جهلنا بالكيفية، فنثبت المعنى الحقيقي وعلمنا به، ونثبت العلم بالمعنى لمن علم، نثبت العلم بالمعنى لمن علم. فلما نقول المعنى معلوم، هذا معلوم عند أهل العلم مش معلوم عند عموم الناس، هذا غلط، هذا الكلام غلط خالص. المعنى معلوم اللي هو الاستواء معلوم، الاستواء معلوم عند من؟ عند من عالم. أما الجهال ما يعلمون لا معنى ولا غير معنى. ما أنت تقرأ القرآن والناس بطل سوى لا تفهم شيء، ومعظم كلام القرآن ما يعرفون، لكن المعنى معلوم عند من عالم لهم العرب، والكيف مجهول عند الجميع، والكيف مجهول عند من عالم ومن جهل. ال- ال- ال- ال- الاستواء الضحك كله معلوم المعنى عند من عالم، ومجهول عند الكل اللي هو الكيف، مجهول عند الكل. والإيمان به واجب، فلا نخوض في الله، يعني لا نخوض في تحريف المعنى ولا في الكيفيات نهائيا، وإنما نسلم بأن هناك كيفية يعلمه هو سبحانه عز وجل، ولا نؤولها التأويل الصارف عن ظاهره إلا إذا أولت من قبل الله، كما أول هو سبحانه عز وجل لما قال مرضت يا عبدي فلم تعدني، فأولها بمعنى مرض عبدي فلان، تمام؟ ونؤول المعنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، بمعنى أنه إذا قرأه جبريل عليه السلام، ونؤول بالمعنى المقبول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لا يمكن أن نقبل ظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام أن الله مخلوق، صح؟ فنقول سمعه يعني مؤيدا لسمعه ومباركا في بصره وهكذا. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لا نجادل، المقصود لا نجادل إلا بالحق، لأن الله أمر بالجدال ولا أمر بالمجادلة ولا هما سواء؟ هما سواء، أمر بالجدال وقال وجادله بالتي أحسن. إذن المراء المعلوم هو المراء في المجهولات في الكيفيات، أو المراء بالباطل. وننكر الجدال الحق إن قصد به الاستعلاء، لأن أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. فإذا كنت ستماري جاهلا أو ستماري سفيها فأنت ممنوع من ذلك، ممنوع أنك ممكن تؤدي إلى أنه يعاند فيكفر. فليس كل ما يعلم يقال. وعلي بن أبي طالب قال للناس أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا نحن لما يجي جاهل يمارينا وسفيه يمارينا، فإننا لو وجدنا أنه سيعاند أو أنه سيزداد ظلمة فلا نجادله، لأن الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فكيف نؤتي السفهاء علومنا؟ كيف نؤتي السفهاء عقولنا وعلمنا؟ لا، ما نجادل السفهاء ولا الجهال، وإنما إذا جادلنا الجهال وأرادوا بذلك الجدال ولم يريدوا فهما ولا شيئا فأعرض عن الجاهلين. طيب، بارك الله فيكم.